منها ان تكون المراه والرجل اهلين لوالد والعين الزواج لان يكون مسلمين او كافرين او زوج مسلم لم يكن المراه كتابيه من اليهود والنصارى محصنات فانه يكون لك هكذا اما مسلمان او كافران او مسلم وكتابيه محصنه اليهود والنصارى فاذا دل الامر صار هناك مانع اذا كان الزوج مسلما والمراه غير كتابيه ولا مسلمه وغنيه جوزيه نوعيه ويصح النكاح كذلك لا بد ايضا من كل مراه خاليه من موانع لا في حده ولا في حده صدق النكاح بل تكون خاليه مبلغه او توفر عنها بل من ذاتها العده لا يتزوج اصلا هناك ايضا موانع اخرى من الثوابه والرضاعه والمظاهره وسلمة من ذلك الرجل سلم من ذلك ليس بينهما يحرم النكاح لا طلاقه يكونها كونها اخته محمده او خالده او بنت اخيه او اشبه ذلك بغضاعه من النسب ولا كونها ايضا محرمه من المظاهره كان تكون بنت زوجته اذا ادخلي بها او ام زوجته وجدتها ولا يكون له نكاح فاذا قال الزوجان خاليا من الموانع توفرت كل الدعية رضاء الزوج زوج الزوجة زوج المرأة ومرأة الزوج كلما اكتفي بحال اجتهاد المرأة إذا زوجها أبوها بحال اجتهادها من التسع وكان لها الزوج قال هذا يجوز إذا كان من التسع قال زوجها إذا اختار أبوها لها زوجة قال كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة في التسع أو في الأثنين بغير مفردها لانها خيره جدا. اما اذا بلغت بالعشرين فاكثر فانها تستشار وتخبر وانها كما تفعل في الكتب. هذا اذا كانت فكره. اما الكيف فلا بد من نصحها ولا بد من مؤامرتها حتى تنجح وحتى تصلح بالرضا. ولا بد ايضا من وجود الولي ووجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا بشرط أن يكون هذا النكاح مغربا لا للتحليل ولا مكه بوقت فيتزوجها طالبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها هي لوحدها وتحبه ولما يسر الله من الاولاد والمصالح الاخرى وبالنافع امتحان ثابت نكاح الشرعي من ذلك نكاح المتعه وهو ان يتزوجها لمده معينه ثم بعد ذلك يزول النكاح فيتزوجها شهرا او شهرين او ثلاثه او ما اشبه ذلك لمده يتفقان عليها هذا يقال نكاح المتعه وقد بيع في الاسلام عندهم هن الحل هم خلي سكينة ولا تأخذوا مما آتيتموه مكيئا وثبت من هدي علي رضي الله عنه وثبت من أتباع ابن مسعود وغيرهم أن رسول الله عن نكاح المتعة عليه الصلاة والسلام فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم على النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه إرادة الزوج من الزوج الزوجة ليس أن بينهم توكيل بل يستزوجها على أنه يعلم فيها بما يكون وراء ذلك من العفة والنسل والطعام على الخير فله النكاح الشرعي

لأن الله مثل في الأول مطلق. فهذا نكاح باطل وحرام، إذا اتفق عليه التواتر أو بشرط النهر أو بالكتابة كل ذلك حرام. إن هذه التي جاءت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل لا جاء في ذلك عدة أحاديث عن المفروض وعن الغالب وغيرهما. في الأخير وأن عليه الصلاة والسلام قال أنا أنبئكم بكرس المستعار وما بلغه من قال هو محلل لعن الله المحلل والمحلل ثم كرس المستعار لأنه جاء به الهجرة تجد الجنة إنما جاء به يقول لك هذا العمل السبب وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل يقول له ما شاء الله من المال وقر به زوجه لقاء مؤقتا ليحلها لزوجها فلا تنظره حاله ولا نسبه ولا اليته في الغالب لانه لا يهمه الا انه يدخل على مره ثم ينفر ليحلها للزوج الاولى. وهذا من الرحل باطل مقطعنا من كسرات وهو زنا باللعنة لأنه ما زوجها لتكون زوجة لتحبه لأجل الطلبين وتحصله لتكونها جزء ذرية له إنما جاء بيتها مستعارا لحبها لمن قبلها في وقت مرة واحدة ثم يعارضها وينتهي منها. هذا هو المحلل ونكاحه باطل فليس بكاحي ولا يحلها لزوجها. يعني هذا فإن الإسلام يؤدب ويعزر لأن هو البريد الذي يرجع له أمثاله وهذه الزوجة لا تحل بذلك لم يعزر أيضا المعلم وهي كما إذا كان هذا كلهم عزرون في هذا العمل السيء لأنه نكاح كاذب نكاح خبيث نكاح منكر ومعصية ويجب أن يعزر القائد نبه المعلم والمعللة والمعلل أيضا كلهم والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الدين فهي تتمرن في صلاة التحذير والتأديب إن ظهر المعصية فهي موضع فيها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم يحل لها هذا النكاح بهذه النية وبهذا القصد فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول لأنه يهدم لأنها ليس بزوج والله قال حتى تنكح زوج غيره وهذا جنس مستعار فليس لزوج زرعي فلا يحلها لزوج الأول. والنكاح الثالث الفاسد أيضا النكاح يسمى نكاح الفراق ويسمى عند بعض الناس نكاح البدر وهو نكاح يشترك فيه كل واحد من الوليين نكاح الاخرى فيقول حكم الله زوجني وزوجي زوج بنتك وزوج بنتي او زوج اختك وزوج اختي او زوج ابني وانا زوج ابنك او زوج ابني وانا زوج ابنك او زوج ابني وانا زوج زوجي او زوج احد او بعض الاحلام. هذا هو الفراق قال المسلم صغارا من الكبر لأن في الغالب لا يهمه الله وإنما يهمه الاتفاق على هذا العدد. يقال من ابن سائرة اللي حلت من أهلها ويقال مكان الجابر الثاني ويقال هذا الزوج برحله ما رفعه رفع أحد يكون فأحلى مكانه. وقد يسوق قيل سوق صغارا من ظهور الجنب رجله المعنى كانه يقول لا تمسها ولا تسريها حتى تمس حتى لا ترى وإن لم يكن إلى الله وإن سمي فيه الله لما ثبت عن أنه نهى عن اتباع هدي ابن عمر حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث معاوية ومن أحد الأخرى من النهي عن اتباع من حديث أبي هريرة قال اتباع وأنه رجل زوج لمثل وهو زوج لك أو زوج لمثل ومزمن في هذا الاستغاء أما ما كان عن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله من الصغار وأن يزوج هذا وهذا ويأتي بينهما قدر هذا من كلام الأهل مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعته من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام من دون النبي وهو كلامه أما إذا كان فيه المهر كاملا ليس فيه حيلة فالمهر كامل لهذه ولهذا فإنه لا يكون فرارا وهذا قول ضعيف ومرجوع والصواب أنه يكون فرارا مطلقا إذا كان فيه شر ولجزاء الرواح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن في حديث أبي هريرة قال ليس فرارا أن يكون الرجل زوج لأختك ومزوجك الزوج لبنتك ومزوج بنتك ولم يكن بينك وبينهما فتاة ولما ثبت لمسلم وقال ابي داود في سنه صحيحه عن معاويه رضي الله عنه انه رفع عينيه وعين الى امير المدينه ان شخصين تزوجا غبارا وسميا نهرا فكتب معاويه رضي الله عنه الى امير المدينه ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشرار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام كانهما قد بنيا ظهرا فدل ذلك على ان الجهاد يسمى فيه مجاهره فمن سمي فيه مهر قبل ان يسمى فيه مهر والحكمه في ذلك والله اعلم انه وسيله الى ظلم النساء واجبارهن على ازواج الله الذين لا ترضاهم النساء وسبب ايضا لعدم مداراه بظهرهن وسبب ايضا لنزاع متواصل وخصومات كبيرة فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يغرم النساء بغير حق حتى لا يغلبن وحتى يسد بعض النزاع والخصومات فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ذلك إلى الشر فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا وإذا جرى بين هذا وهذا وبين بين زوجة الزي خرجت العلة خرجت الأخرى وطلب وليها من افرادها ان تستعمل هذه وهكذا في النساء لك لا يسمح بين هذا وزوجته لحيلة اخرى لان من يسد على هذا يكون عليه منيحه هذا هذه وهذا هذه فلتكن ما جرى نزاع ساءت الحال بين جميع ثم ولي غير ذلك فليحبسها ويؤذيها حتى يجد امراه اخرى يجدها لنفسه أو لولده أو لأخيه أو لأخيه فيكون النساء خلفا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولعلم الأولياء لا لا يطلب بذلك الناس الضرعي ولا يعلق ذلك لأن تزوج زوج ابن هذا أخو هذا أخو هذا أخو هذا فهذا هو النكاح ونكاح الصغار وهو مسمى نكاح بدل والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه نار أم لم يكن فيه نار هذا هو أرجح قولي العلم في هذه المسألة وهو موافق للأحاديث الصحيحة وهو موافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار والبدل ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام فيما يترتب عليه المفاسد العظيمه ويسمى فيهما. والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله ان يجعلنا مسلمين بالعافيه من كل هذا الغرب والواجب على من يستحي في هذه فريده من غير هذه بارده ان يردنا غيره لان هذا كثير لا استغاثه هذا الوجود كثيرا من حاضر وباقي ولعله يبادر في اكثر القرى فينبغي تمريض ذلك لمن تسيره الانسان ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء الظهور ولا كل واحد يحبس ابنته او اخرى لعله يصلي من زوجه يبكي او بنته تبقى عنده بنته الى تبلغ 40 سنه و 30 سنه يرجو بدون ما يزوج او زوج واحد هذا المفهوم القاعد والناس عن طهره يجب على الإكرام أن يبلغوا من علموا ذلك منه ويغيره من الله ويحذره ونفاق الله فإن هذا ظلم المثل لا يجوز وهذا النكاح في هذه الصلة أو غير ذلك. نسأل الله من جميع الهداية والعافية. الشيخ حذر العلماء من على الدرس هم البرنامج الجنوبي يعني يمشي حلل الموضوع هذا الواجب نشر تعليم أو تأكيد على الكلام هذا أنه ما يجوز لأن بعض الناس يأخذ أما وقع أستاذ السنة ومنها قبل وما خالف أستاذ السنة من أقوالهم وأعمالهم فدفع يرد فإن قال الله تعالى فإن تنازعت في الجو فركوا إلى الله ورسوله إن كنتم من بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه وما اختلفتم به من شيء فركوا إلى الله. قال هو الواجب على أهل العلم أن يردوا ما تنازع به الناس إلى أمر الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى تجتمع الأمة على العقل والهدى الذي ينبعها ولا يرضى السير من اولاده بالتلك السنوات يلحق بين حقوق اباءه جالسها يعطوها بذلك بعض الناس بعض العلم يبيح الى هذه الامه فلا يكون كفى او بعض الناس يفعله جاهلا ناس اكثر ولا يحتمل على لا باس له فلا يكون الاولاد اولاد لا يتم ابائهم كفى فلا تكفى بذلك ولكن على ان فعل ذلك فينتبه يجد النكاح كذا يجد النكاح المراه تكون كما فينا بقاء اجتماعي يجد النكاح بعد بعد العهد الجديد يمكن عليه الى صلاه لان جد عبد النكاح الغنيه من شرط نكاح المراه فهي سيكون محظورا فاذا لا تريده طلق عبد الله واحده وكل من غيرها بسعد وغير الغدر غيرها كلها بسعد. والله قد يكون او